حول للصلاة ورقم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السابع والأربعين في سلسلة دروس رياض السالكين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب الصبر ونبدأ الآن بالذي يليه وهو باب الصدق. وكالعادة يبدأ الإمام النووي الباب بما ورد من الآيات والنصوص القرآنية في موضوع الباب الذي يتحدث عنه، ثم يتبع ذلك بالأحاديث الواردة في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. هي جزء من الآية في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والصائمين والصائمات تركناها والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاختصر الإمام النووي وذكر محل الشاهد من هذه الآية وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لأن الأحاديث فالأول منها عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق وإن البر وإن الرجل ليبقى يكتب عند الله صديق وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار اكذب حتى يكتب هذا. متفق عليه. الصدق من أصول الإيمان القلبية، وللإيمان أصولا قلبية وأصولا حسية مادية واضحة. فالأصول القلبية هي التي لا ترى ولكنها تكون كامنة في القلب وتظهر آثارها في السلوك، مثل الصبر، مثل الصدق، الرضا عن الله، التوكل على الله. هذه أصول الإيمان القلبية ومستقرها في أعماق النفس. وأما الأصول المادية فكالصلاة والصوم والإكثار من ذكر الله عز وجل كالجهاد كالحج إلى آخر ما هنالك. وقد لاحظنا أن الإمام النووي بدأ كتابه بأي النوعين من الأصول؟ بدأ كتابه بالأصول القلبية، تنويها بأن هذه الأصول أهم، لأنها تعد من بنيان الدين والإسلام بمثابة الأساس من البناء الذي تشيده فوق الارض. فكما ان البناء قسمين، قسم منظور منه وهي الطبقات التي تراها امامك، وقسم خفي وهي الاساس. وكل ما يعلم ان القسم الخفي هو الاهم، وهو الذي يعد الاساس والعمود الفقري لقيام البناء، فكذلك هذا الدين الذي هو الاسلام له اصول خفيه وله اصول ظاهره، والاصول الخفيه هي الاهم لانها هي الاساس. ان تبددت الاصول الخفيه فلا شك ان الاصول الظاهره المحسوسه هي التي هي الاخرى تتبدد وتزول. وحتى لو وجدت فوجودها شكليا صوريا لا قيمه له. نعم. ومع الاسف هذه الاصول الخفيه قل من يعنى بها اليوم من المسلمين، واكثر المسلمين الذين يتحركون باسم الاسلام وينهضون بالحديث عنه وشرحه وبيانه انما يهتمون منه فقط بالقسم الظاهر منه فقط، ولكنك قل ان تجد من يعالج هذه البواطن التي بدا بها الامام الملاوي كتابا تمويها بشرفها واهميتها. قل من تجد يتحدث عن الرضا عن الله وانه اساسا لا بد من ان يتحلى به المسلم قبل اي شيء، الاتكال على الله، الصبر، الصدق مع الله عز وجل، تطهير القلب من الاحقاد والاضرار والحسد والكبر ونحو ذلك. قل ان تجد من يتحدث عن هذه الامور الباطنه اليوم، لاننا في عصرنا هذا انما نتعامل بما يعطينا اثر بارزه، ونتعامل بما له رنين محسوس، لان نياتنا في الغالب فيها شيء من الزغل، وفيها قصد غير رضا الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الموضوع الذي نريد ان نعالجه ليس موضوعا واضحا ماديا محسوسا امامنا لا نشعر له برصيد. نقرا مثلا مجله اسلاميه، نستعرض عناوين مقالاتها، تجد مثلا هذه المقالات تتحدث عن الهدى وتتحدث عن الفقر وظاهره الفقر، وتتحدث عن البدع، وتتحدث عن بعض مشكلات العقائد وهكذا، وتتحدث عن مسائل فقهيه ومسائل سلوكيه، ولكنك قل ان تجد بحثا يتناول امرا من هذه الامور الخفيه، في حين ان هذه التطبيقات السلوكيه لا يمكن ان تتم على وجه سليم الا اذا اقيمت على هذه الاسس الخفيه. هذا امر هام جدا في حياتنا الاسلاميه، وسبب كثير من مشكلاتنا الاسلاميه اليوم مردها الى اننا نهمل هذا الجانب الذي نحن بسبب دراسته الان. والصدق واحد من هذه المسائل. الايات القرانيه عن الصدق في الواقع كثيره، ولكن الامام النووي وضعنا امامنا نموذجا. النموذج الاول قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الايه من سوره التوبه، ونزلت بمناسبة تخلف اولئك الثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، كعب ابن مالك، بلال ابن أمية، مرارة ابن الربيع. هؤلاء الثلاثة، وكنا قد تحدثنا عنهم أيضا في مناسبة لم أعد أذكر ما هي. فهؤلاء نعم تخلف فيما يتعلق بالمنظومة السلوكي، قاموا بعمل خطير. خرج رسول الله الى غزوة هامة خطيرة دعا اليها كل اصحابه، يتخلف عنه فيها هؤلاء الثلاثة من حيث العمل في منظوره المادي خطير جدا، لكن ما الذي انقذهم من هذه الجريمة؟ ربما كانت ممكن ان تكون الى درجة ان الله عز وجل تحدث عنه لأعلن عن قدوم توبته، وامر رسول الله بان يقبل توبته، ثم وجه خطابه ابان عز وجل الى الناس جميعا امرا اياهم ان يقتدوا بهؤلاء السابقين فيكونوا مثلهم في الصدق. وماذا صنع هؤلاء؟ الذي صنعوه ولعلكم تذكرون انهم تخلفوا بدون رجل، وكان في المنافقين من تخلف ايضا بدون رجل. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد المنافقون يخترعون معاذير يغطون بها تخلفهم كذبا وافتراء. يدخل الواحد منهم، كل واحد يخترع عذرا اقعده عن الخروج. هؤلاء الثلاثه دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد اثر الاخر، ولم يتقرب الى الله بشفيع بين يديه، عملهم الذي صدر منه الا شفيعا واحدا وهو فقال له كعب بن مالك كما قال له جميله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما كنت اغنى مني في وقت مني عند خروجك الى الغزو، يعني كنت قد ابتعت ذهبي، كل اسباب الخروج مهيئه لي، ولو اني اردت ان اكذب لاستطعت ان اقول كلاما، فانا رجل اوتيت قدره على الكلام، ولكني اخشى ان انا كذبت وقلت كلاما غير حقيقي تصدقني فيه ان يغضب الله عز وجل علي فيغضبك علي، فلا ينفعني الكذب. وامل ان انا صدقت وقلت لك عن حقيقه امري ان يغفر الله لي ذنبي بهذا الكذب. قال زميله ايضا هذا الكلام، وزميل اخر هذا الكلام، واخيرا قبل الله عز وجل منهم توبته. طيب باي قبيله قبلها؟ بالصدق. وسجل الله هذه المكرمة ونجب الناس جميعا إليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وانظروا كيف قرن بين تقوى الله والصدق، إشارة إلى أنهما متلازمان، فلا تتحقق التقوى إلا من خلال الصدق، ولا يمكن ان يصدق الانسان ويستمر في صدقه الا وهو يتقي الله عز وجل. وما ينفق الواحد منهما عن الاخر قط. الايه الثانيه هي تلك الايه التي تليناها وهي تبدا بقوله تعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الى ان قال الله عز وجل: اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وكنا اظن قد قلنا عن سبب نزول هذه الايه ان احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام واظنها ام سلمة قالت: يا رسول الله، ما بالنا لا نرى في كتاب الله لنا ذكرا. يعني دائما الحديث عن الايمان. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه الجامعه، فصل فيها الصفات التي تقرب العبد الى الله عز وجل، وربطها ربطا تفصيليا بالذكر والانثى، كل صفه بالذكر والانثى: ان المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، الى اخر الايه. إشارة إلى أن القرآن ما يمدح إنسانا باستقامة على سلوك خير، وما يذم إنسانا بانحراف عن هذا السلوك إلا والحكم فيه بالنسبة للرجل والمرأة سواء. والمصيبة التي أعدها الله على العمل الصالح سيان أن تبدر من رجل أو امرأة. نعم. فلئن صار القرآن بعد ذلك على طريقة الاختصار، فما ينبغي أن يتوهم رجل أو امرأة أن الكلام كله فقط عن الرجال. والمهم أن الله عز وجل في هذه الآية يدرج أهم صفات الإسلام، أهم الصفات التي تقرب العبد إلى الله. نعم. رابع هذه الصفات ما هي؟ الصدق. نعم. وهكذا. قبل أن نتجاوز هذه الآيات إلى الحديث الأول، لماذا كان للصدق هذه الأهمية أيها الأخوة؟ كما قال الله وكما سيقول رسول الله. تعالوا نتأمل بدقة، ونجد إذا تأملنا أن منبع الإيمان بالله هو الكفر، وأن منبع الكفر إنما هو الكذب. فما كان الإيمان امرا قدسيا وانعراجا يرقى به العبد الى الله الا لانه صدق، وما كان الكفر حقه يهوي بها العبد الى بركات الشقاء الابدي الا لانه افجر انواع الكذب. كيف؟ الانسان العاقل الواعي الذي بلغ رشده واوتي كتابا عن طريق الرسول فتبينه مستحيل ابدا ان يجهل ان له ربا، مستحيل. الانسان لا شان لنا به، قد يحرس لسانه عن النطق بما يعلم، ولكننا نقول لا يمكن لهذا العاقل الراقل الذي وصله كتاب من الله ويعى الوحي الذي جاءه من رسول الله، لا يمكن الا ان يعلم ويقر عقله بان له ربا وانه عبد لهذا الرب. مزية الإيمان فيما تظهر؟ تظهر في أن هذا الإنسان الذي وعى قلبه هذه الحقيقة وعلم هذا الأمر لم يخفه ويظهر نقيضه بل أعلنه وأقر به، فكان ذلك هو الصدق. ما الصدق؟ الصدق في اللغة العربية الصدق هو أن يتحرك الإنسان بخبر متفق مع ما يسره الجمال، يعني الظن، هذا هو الصدق. فإن كنت أعلم في باطني أمرا من الأمور ونطق لساني بما يتفق وعلم ضميري فهذا صدق، وإن كان قلبي وعقلي يعلم الأمر على نحو وأنطقت لساني بنقيضه فهذا هو الكذب. لذلك الصحيح أن الصدق ليس مطابقة اللسان للواقع الخارجي، لا، وإنما الصدق مطابقة اللسان لعلم القلب والضمير. فناس قالوا من مستوى صدقي، قالوا ما هو الصدق؟ الصدق أن يقول الإنسان كلاما موافقا للواقع، لا، في بعض الأحيان يقول الإنسان كلاما موافقا للواقع وهو كذب. طيب، لأن الإنسان كان يظن أن الشمس لم تخرج بعد وقت الصباح ويعتقد أن الشمس لم تشرق بعد، وسئل هل أشرقت الشمس؟ فأراد أن يكذب على السائل، قال نعم أشرقت الشمس، يعني يريد أن يورثه في أمر ما مثلا، قال نعم أشرقت الشمس. هذا يعد كاذبا لأنه في حقيقة زعمه قلبه يعتقد أن الشمس لم تشرق بعده، فهو يكذب أن يكذب. وكان الشمس أشرقت ولم يغير من الحقيقة شيئا، يعني لو أن إنسانا صائما كان صائم نعم وأراد أن يفطر وهو ينتظر أذان المغرب، ودخل إنسان من السوق إليه فقال له هل أذن المغرب؟ قال لا لم يؤذن، لكن عقلت أن المغرب أذن، وقصد بذلك أن يكذب على الصائم مثلا حتى لا يدعه يفطر. نعم، في الحقيقة أن هذا كذب، ولو كان في الواقع فعلا أن المغرب لم يؤذن بعد، لأن هذا الإنسان إنما خطط للكذب موافقة الواقع لتخطيطه أو عدم موافقة الواقع لتخطيطه لا يغير من الأمر شيئا. نعم، ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ إذا جاءك المنافقون يشهدون أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم أن المنافقين لكاذبون. فالله عز وجل أعلم أن المنافقين كاذبون على الرغم من أنهم يقولون هذا الكلام، ولكن الباري عز وجل وضع جملة فريدة حتى ينبهنا إلى معنى كلامه، قال الله يعلم إنك لرسول، لا داعي إلى أن يقول المنافقين هذا الكلام، الله يعلم إنك لرسول، لكن المنافقين كاذبون، لأن المنافقين عندما يقولون هذا الكلام لا تتفق ظواهر ألسنتهم مع بواطن قلوبهم، هذا هو الكذب. والصدق هو أن يكون اللسان متفقا مع الظاهر والجمال. إذا أعيد فأقول الإيمان إنما كان أمرا قدسيا جدا لأنه قمة الصدق، ولا يمكن لإنسان كما قلت لكم تمتع بوعي ويرى بعقل، ثم دعم الله عقله بكتابه الذي انزله عليه، وفي النبوة التي اكرمه الله واكرمنا جميعا بها. نعم، الا ولا بد ان يعلم ان لهذا الكون مكونا. نعم، فاذا ما اعترف لسانه واقر بما وقر في قلبه فانما ينال هذا الانسان الاجر العظيم بسبب ان هذا الانسان ارتقى بايمانه الى كل مسجد. يلعب الكافر فيما يتهدده الله بالعقاب الشديد؟ لماذا؟ لو ان جاهلا تورط في الكفر بسبب جهله، الباري عز وجل لا يعذبه اذا كان معذور بهذا الجهل، لا يعذبه. ولكن الكافر الذي يسمى فعلا كافرا هو ذاك الذي علم الحق ثم ستره واخفاه ونطق بما يناقض علمه، وهذا هو معنى الكفر لغه كما قلنا مرارا. ترجع للقاموس، ماذا كافر؟ ماذا تعني؟ يعني كفر. يقال للفلاح كافر لان من شانه ان يكسر البذرة في طوايا الارض. نعم، ويقال للنيل كافر لانه يكسر الاشياء بظلامه. نعم، لذلك يقول ابن الفارض خطابا للنيل: لي فيك اجر مجاهد ان صح ان النيل كافر. يعني كافر. ومن هنا سمي الجاحد بالله عز وجل كافرا. لماذا؟ لان عقله موقنا بان الله حق، موقنا بوجوده، ولكنه يكذب على اعظم حقيقه في الكون. لأفهم حقيقة الكون ما هي؟ هي خالقية الله للكون. فإذا قال هذا الإنسان ماذا؟ ما في الكون خالق، ما في هذا الكون موجود هكذا آليا بذاته، وهو يعلم أنه يكذب، فهو كذب، بل هو شر أنواع الكذب. ولما كان شر أنواع الكذب كان الشر أنواع الجرائم، ولذلك كان الكفر جريمة. دليلنا على ذلك أن الكافر، أن لو كان هذا الإنسان جاهلا، رجل ما سمع بالإسلام قط، ما سمع بالدين قط، صحيح أرسل الله رسلا وأنزل كتبا، عاش في مجهل من المجاهل، ما بلغه شيئا، وسمع كلاما مناقضا، وظن ان الامر كما سمع. هذا الانسان اصلا عندما يلحد في ذات الله لا يسمى كافرا، لا يكون كافرا، هذا يسمى جاهلا. نعم، لان هذا الانسان صادق مع نفسه، ما هو صادق مع الواقع، لكن صادق مع نفسه. ولذلك فان الله لا يؤاخذه. اذا الجحود بالله انما يكون جريمه كبرى عندما يكون كذبا، وانما يكون الجحود بالله كذبا عندما يعلم الانسان ان الله حق ولكنه ينطق لسانه عمدا بنقيض ما امن به عقله. قد يقول منا قائل: وهل هذا صحيح؟ يعني نحن نعلم ان العالم مليء بالملاحدة، اليس هؤلاء صادقون مع انفسهم في دعوى الحادهم؟ يعني الملحد الذي يعني صاغ الحاده صياغه علميه ودافع عن الحاده بحجج منطقيه، يخيل الينا ان هذا الانسان صادق اقل المراتب مع نفسه. لا تظنوني مبالغا ايها الاخوه ان قلت لكم الحق الذي لا ريب فيه ان هؤلاء الملاعبة كاذبون في دعوى الحادهم بالله عز وجل. وانا اقسم بالله على هذا، اللهم الا من كان جاهلا هؤلاء معذورون كما قلت، اما اولئك العلماء اولئك الذين امدهم الله بشرايين الدلائل والبراهين، فهؤلاء يعبرون بإلحادهم عن أسوأ وأخف أنواع الكذب وأشرفها. هؤلاء مؤمنون في بواطنهم، وجريمتهم هي أنهم يخلقون نبضات قلوبهم وصراخ عقولهم، يخلقون ذلك كله لينطقوا بمطلوب ذلك بألسنتهم. لما صار لأهواء لعصبيات لأغراض تعرفونه. نعم، من هو هذا الملحد الذي يستبطن الإلحاد؟ لا أنه هذا الإنسان أكبر دليل على أنه كاذبا في دعوى الحاضرين، انك ان دعوته الى مجلسه لتناقشه في الحاده وتقدم له ادله وجود الله عز وجل، اما انه يسر فلا يورط نفسه في مجلس كهذا، واما انه ان تورط وجلس يكفر من هنا الى هنا الى هنا لكي لا يحرج نفسه في المضايا، ولكي لا يدع المنطق يحيطه ويحصره من الجوانب. وامثله كثيره موجوده على هذا. ما في الحال قلت مره لما أتلت هنا أم في الجامعة لإخواننا الطلبة، إن عندي وهو الرجل الأول في التعبير عن المادية الملحدة واختراع الأدلة الفلسفية لها، الرجل الأول قبل ما تهتم بالناحية الاقتصادية. نعم، هذا الرجل عندما جلس يناقش خصما له اسمه ظهر، كان يقول ظهر بهذا كلاما لا يعجب الانجيل، ومن جملة ذلك ما كان يقوله ظهر من ان العالم له اولى، لا نستطيع ان نقول ان العالم ليس له اولى، لأننا إن قلنا العالم ليس له أول فإننا نصطدم مع قاعدة فلسفية متفق عليها، وهي أن تسلسل العلل الغير الذاتية المعتمدة بعضها على بعض إلى ما لا نهاية مستحيل. وهذا دليل على أن العالم مهما كان قديما له أول. فكان يقول غير هذا معنى يعني لن نقول عن الإيمان شيئا، لكن لا بد أن نكون علميين، لا بد أن نقول إن العالم له أول. ماذا يقول له إنجليز؟ يقول له وكأنه يهمس في أذني، ويحك إنك تعطي بهذا الكلام من إيمانيين حجة قاسمة، لأنك إن قلت العالم له أول فلسوف يقول لك الإيمانيون فمن أي شيء تفجر وجود هذا العالم وقد كان معدوما؟ في الأصل بقاء ما كان على ما كان. قصة العدم كانت هي الراجحة ومستمر لله كما يقولون العدم، لماذا ما في إله؟ فلماذا لم يستمر العدم على عدمه؟ وما الذي الحول ولا مجرى العدم الى نقيض ذاته، فغير العدم الى وجود، كالماء الذي يكون متسببا الى الازمة وفجأة بدون وجود شيء يعلو به الى الاعلى، عاد الماء مرة اخرى الى الاعلى. مستحيل. يقول من جلد بخصمه هذا، يقول يلحق لا تقل هذا الكلام، فانك ان قلت تاتي الايمانيين حجة ولم تستطيع ان تجيب عنها، لانك ستجد نفسك امام، وهذا تعبير، ستجد نفسك امام يد الله موضعة على الزناد، اي انك ستضطر ان تعترف بان هذا الكون انبثق من ضغط رب العالمين بيده على زناد الكون فيكون، فيجد هذا الكون. اذا اجلس بضعف من امره يعلم ان العلم ليس الى جانبه، وانه لا بد ان يشاكل المناية وان يكذب على حقائق العلم ويراوغ عنها ذات اليمين انا وذات اليسار انا. فعلى ما يدل هذا؟ يدل على انه في باطن امره غير ملك، بل هو ملك بان للكون مكونا. اذا اين تكمن الجريمه؟ الجريمه تكمن في امر شنيع جدا، وهو ان القلب ايضا والعقل استسلم، ولكن هذا الانسان اثبت على عقله فخلقه، واثبت على مشاعر قلبه فاسكته، لينطق لسانه بخلاف ما يقر به عقله. هذه هي جريمه الالحاد، وما كان الالحاد الحادا الا بهذا المعنى. نعم. لذلك تجدون ان رب العالمين سبحانه وتعالى في قرانه لا يتحدث عن ملح، بمعنى انه يعني غير معترف بعقله بالله عز وجل، بل يتجاهل وجوده، وانما يتحدث دائما عن المشرك الذي يؤمن بالله ولكن يشرك معه غيره، يؤمن بالله ولكن ينكر المعاد، ينكر يوم القيامه. اما ان يحصل القران بانسان عاقل غير مجنون وعالم لا يعيش في مجهل بعيد عن العالم، ثم يكون مع هذا منكرا بعقله وقلبه وجود الله، فهذا لا يمكن ان يكون. ولذلك القران لا يتحدث عن الحق. قرات كلاما لهذا الجدير الفرنسي فاشل يتحدث فيه عن تاريخ الالحاد، يوضح بان تاريخ الالحاد عباره عن 200 سنه، يعني منذ 200 سنه فقد وجدت ظاهره الالحاد، قبل ذلك نشر في الالحاد. معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الالحاد صنعه، وانها عرفه، وانها ليست تفاعلا مع عقل، لانها ليست تجاوبا مع ضمير، وانما هي نوع من الوان المناورات الحديثه التي ارتكبها انسان العصر الحديث يتسلم فيها بجريمته تجاه خالق الكون ومبدئه الواحد الاحد جل جلاله. اذا فقد عرفنا منبع قدسية الصدق من أين جاء؟ لأن الصدق ملازم للإيمان، الصدق منبع الإيمان، متى كان الإنسان صادق؟ لابد أن يبذله صدقه إلى الإيمان، كما قال رسول الله في الحديث الذي يلي: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كلام علمي دقيق جدا. أنت إذا أردت أن تختصر الطريق مع ملحد، الله يكلمه، قل له أنا لا أريد منك إلا شيئا واحدا، ما هو؟ أن تكون صادقا. لا أريد منك إلا أن تكون صادقا مع نفسك، ومن ثم صادقا معي أنا. فإني عاهدك على هذا وصدق في زعم صدقه، صدقة فإن خطوات ما بينك وبينه كبير وتقفان عند الاقتراع. ونفس اللحظة التي سيؤمن فيها الملحد أنه سيكون صادقا ويصدق في معاهدته إياك بصدقه لسوف تجد أنه في اللحظة الثانية أعلن عن إيمانه بالله عز وجل. وهكذا فالصدق فعلا يهدي إلى البر، وأي بر أعظم من البر مع الله، وأي بر مع الله أجل من الإيمان بالله عز وجل. شيء آخر، السر في قداسة الصدق أن الله عز وجل جعل الإنسان مدنيا بسببه، وأقام الإنسان مترابطا مع أخيه الإنسان بشبك من التعاون الدقيقة والمنظمة جدا. ربان عز وجل صاغ قدرات وطاقات الإنسان بطريقة أرأيتم إلى المسلمات من قطارين متآلفين أنتجهما معمل واحد ليتراكبا، كيف تتقابل المسلمات على أساس من التداخل والتراكب؟ نعم، ليتعاون على إبداع خدمة واحدة. فالإنسان كذلك، الفرد ربي عز وجل متعه بطاقة ومتع أخاه الإنسان بطاقات أخرى، والثالث والرابع جعل طاقة مشترك بينهم من هذه الطاقات، لأن كل واحد يحاز إليها في نفسه. بعد القاسم المشترك وزع هذه الطاقة، فمتعني بطاقات لم يمتع جاري بمثله، ومتعه بمقابل ما هو فقيرا الى طاقاته، بطاقات لم امتع انا بها، والثالث مدع بطاقات ثالثه ورابعه وخامسه وهكذا، حتى يلجئ الرب جل جلاله بذلك الناس الى ان يتعاون شائئا ابدا، وان لا يستطيع فرد ان يقيم بنيان هذا المجتمع، لا البنيان الحسي ولا البنيان الحضاري المعنوي، الا على اساس من التعاون. هذا شيء ذكره ابن خلدون في مقدمته الرائعه، المقدمه التاريخيه. ابن خلدون واحد من اعظم علماء الاجتماع، وما كان دكتور في امثاله يعلمون شيء ما كانوا مخلوقين اصلا، وإنما كانوا عالة على مائدة أنفاق ابن خلدون والإمام الغزالي. ثم قال هذا علماء الأجانب أيضا، إذا الإنسان لا يمكن أن يستقل ببناء قرية، لا قرية، دار، لا دار بحسبية، نعم، في بستان الله إلا بمعونة آخرين. والبار عز وجل أراد من هذا حكم، أقام الكون على هذا الأساس لحكم. نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإن جزءا كبيرا من معنى الإسلام وشرائع الإسلام ومبادئه وأخلاقه تتمثل في تنظيم هذه العلاقة التعاونية بين الناس بعضهم مع بعض. الإسلام ليس عبارة عن خط ما بين العبد وربه فقط، بل الخط الذي يصل ما بين الإنسان وربه وسيلة لدعم الخطوط المتشابكة المنظمة لعلاقة الإنسان مع الإنسان الآخر. وإنما يقوم الإسلام على جذور بر الإنسان لأخيه الإنسان، يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان. هذا شيء معروف. على أي أساس يتم هذا التعاون؟ وعلى اي نقطة مركزية تدور صفة هذا التعاون على اساس نقطة مركز واحد لا كان ولا يسبق. فلا بد من خمائر موجودة لتلاحم الناس بعضهم مع بعض وتعاونهم هي الثقة. فإذا لم توجد فلا تعاون أبدا. كذلك الاثنين الذي يزعم بال فيه أنه يريد أن يسد من خلاله سقفا ولكن دون أن يسلحه به شبكة من الحديد الكاتب بمجرد ما تزيل هذه الأخلاق تجد أنه تداعى وتساقط شجر ندب. وذلك الثقة هو عبارة عن هذا الحديد الذي يسلح ويمكن به البناء. وإن لم توجد الثقة انهارت فعلى يكتب له الأجر على قدر ذلك. إلا الصدق فلا معنى للصدق ولا ثمرة له إلا إذا كان هنالك استمرار على الصدق. إذا وجد الصدق من الناس بعضهم لبعض وجدت الثقة. وإذا تكاملت الثقة تلاحمت وسائل التعاون لم تثبت شبكة التناصر مع وآثرة الثقة والود بينها فتلاحمت الناس ووجد من ذلك المجتمع الواحد. بينما الأمر على العكس من ذلك لو أن الثقة لم يتوقف. لو أن الإنسان كان حرا في أن يصدق أو لا يصدق. نعم. أن يتعامل مع إخوانه بالصدق أو الكذب لانهارت الثقة. وإذا انهارت الثقة فلا تعاون. وإذا زال التعاون عادت العلاقة الإنسانية أنكاسا. نعم. ولم تقم قائمة تجمعهم على نسق مضطرد فقط. ولما كان هذا الإسلام مطمح نظره إلى أن تقوم قائمة المجتمع الإنساني فيه على أساس من التآلف والتناصر والتعاون الصحيحين الراشدين المخلصين لما كان هذا هو هدف الإسلام في هذه الحياة فقد كان لا بد أن يأمر بالصدق بهذا الأمر الشديد جدا. وكان لا بد أن يعزم عليه هذا العزم الشديد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يمتد في كل فروع الإسلام. فالرجل الذي يتاجر مكلفا بأن يقيم تجارته على أساس الصدق. ولذلك عندما نقرأ باب التجارة ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة تجد دائما الرسول يقيد هذه التجارة التي ينجح لها به الصدق. نعم التاجر الصديق هكذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر. حتى لا يأتي عهد يأخذ الإنسان فيه جزءا من كلام رسول الله ويقص الجزء الآخر ويقول ها نحن من أولئك الذين نجحهم رسول الله نحن التجار. نعم التاجر الصديق هو الذي رفع رسول الله من شأنه. فإذا زالت صفة الصدق فإنه ينحط إلى أدنى الدرجات ويصبح عمله نصوصية من أسوأ أنواع النصوص. نعم. ولذلك الحاجز الحكيم بين التجارة المقدسة التي قدسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحها وبين نقيض ذلك تماما الحاجز الحكيم هو الصدق. طبعا هذا الحاجز الحكيم له دورا كبيرا دور كبير جدا. انا عندما اكون تاجر يقينا بوسعي وتاجر ماهر في تجارة بوسعي ان اكسب الاموال السائلة من خلال التلاعب بالأزهار. من خلال متابعة المرء. نعم، وهذا باب واسع للربح التجاري. فإذا ما تبعت نفسي عن هذا السبيل وأغلقت هذا الباب على نفسي إغلاقا محكما ووضعت نفسي في مضيق لا ينحل إلا متى ولا يحل، هو صراط الصدق. نعم، وألزمت نفسي بذلك إلزاما، فانظر كم أنا خادم للمجتمع من خلال التجارة هذه. نعم، وكم أنا من خلال هذه التجارة أضر إخواني من أصحاب هذه الأمة. هنا كانت تظهر له هذه النبوة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان الصدق له مزيته الكبرى، لأن هذا الصدق كلفه بحسب الظاهر بحقيقة كلفه بحسب الظاهر أن يفتن نفسه عن ربح كبير. ممكن أن يكون هذه البضاعة رفعت علي بكذا، نعم، وما في صديقين ذا غير موجود مثلا، نعم، هو الذي صنعها ولا يدري أحدا بما كلفت، وأجل الكذب والافتراء كثيرة جدا، وتفسيرها وسائل تفسيرها كثيرة جدا، ما في تفسير. هذا الإنسان فطم نفسه عن هذه المرابط كلها في سبيل أن يكون صادقا، أي في سبيل أن لا يخدع عصيانه، في سبيل أن يكون خادما له. ولكن أقول بحسب الظاهر فطم نفسه، ما بحسب الحقيقة، لا، لا بحسب الحقيقة. الباري عز وجل أكرم من أن يعاقبه على كفره، ليس من شأن رب العالمين أن يعاقب صادقا، وإنما عادته أن يكرم الصادقين. نعم، ولذلك ماذا قال رب العالمين في سورة الإسراء؟ نعم، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محسورا. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ما قال لأحسن، قال لأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، كناية على الصدق في المعاملة، ما الميزان؟ هذا الميزان الحسي فقط، كناية عن الصدق في المعاملة. ذلك خير، فسر هذه الخيرية بالكلمة الدقيقة وهي لأحسن تأويلا أي مآلا، يعني ما تنخدع بربح سيء، لا لا لا، المآل في كذب التاجر الخسران، والمآل في صدق التاجر الربح. فلا تنخدع بربح سريع تأتيك من ورائه تامة، وإنما عليك أن تتمسك بربح بطيئا ولكن الله يكرمك من خلاله بسعادة غامرة. هذا معنى قوله لأحسن تأويلا. وتطبيق هذا المعنى الذي يقوله رب العالمين أن التاجر الذي يغامر ويكذب ويخادع قد يعود إلى داره مساء أو بعد أسبوع أسبوعين بربح يجره زرا إلى داره، وقد يناقش رجلا مثلي فيقول أين هذا الكلام الذي تخادع به الناس؟ ها أنا كذبت، فكانت نتيجة كذبي هذا الربح العظيم. الباري عز وجل عندما يكسر الإنسان مناسب دخول وتسلل الكسران إليه كثيرة جدا، وأخفى من أن يراها دكترك يا أيها التاجر الغبي. من مناسب هذا الخسران أن الله عز وجل يدخله إلى دارك من النافذة اليمنى ويخرجه من النافذة اليسرى. من وسائل هذا الخسران أن الله عز وجل يدخل هذا المال في دارك كما تدخل الجراثيم الفتاكة في جسم الإنسان. يخيل إليك أنه مالا يسعد فيه الرغب وفيه الغنى ولكنك لا تعلم عندما تأكل هذه اللقمة التي اقتصدتها من هذا المال المحرم ماذا تصنع هذه اللقمة في احشائك. اللقمة هو الذي جعل الطعام غذاء عندما يشاء وجعله سما نافعا عندما يشاء. يا رب العالمين في لحظة واحدة يجعل غذاء المؤمن سما للإنسان في لحظة واحدة. والواقع الذي نشاهده برهان يجسد هذه الحقيقة أمامنا أعظم تجسيد. الواقع الذي نشاهده فكم من تاجر انسان عام ايا كان المهم كم من انسان ذر الاموال الى جنبه بالكذب والافتراء او بالخداع والخداع لا يكون الا عن طريق الكذب. نعم كم من اناس فعلوا هذا فما ان فرحوا فرحة بلهاء غبية بالمال الذي تمتع به حتى طافت به المكبة. ولو انك لاحظت حياة هذا الانسان وراقبته بعد سنوات لرأيت ان الغنى قال الى فقر المدة ولرأيت ان اطفاله بعد ان كبروا لم يتمتعوا من هذا المال بشيء وفي بهم صورا شتى لهذا المعنى ايها الاخوه. نعم وكم اود ولكن لا احب ان اضيع ما احب ان يكون درسي عباره عن حكايه. نعم ما احب ان اكثر على هذا المنهج ولكن في الوقت نفسه كم احب ان ارصد هذه الوقائع في كتاب لتتجسد وقائع وبمثل ان اربط كل واقعه باسماء بمثل ان احدثكم عن الرجل الذي كذب على عماله فاخذ حقوقهم البسيطه. طبعا فما فرح الا اسابيع فقط بخيال هذا المال لا بحقيقته. ثم ان الله ابتلاه من حيث لا يحتسب باخبث مرض من الامراض. اضطره هذا المرء ان ينفق هذا المال الذي استله من جنود العمال الفقراء وان ينفق امثاله وان لا يبقي تقريبا في داره الا الشيء النجر الكثير. ولا ادري هل صح ام لم يصح. نعم بمثل ان احدثكم عن الرجل الذي جمع مالا عن طريق الكذب على عباد الله والافتراء عليهم ففرح بالمال. كان الرجل مستقيم في معاملته عندما كان سابقا فلما طلع بالمال من النوافذ المحرمه وعن طريق الكذب والافتراء حبب اليه المنصب حبب اليه القمار فشد الى مجالس الليالي الخضراء مع خلال اصابع تلك المال الذي فرح به عندما جاء به الانسان. ماذا اقول لكم؟ المصائب تطرق باب كل انسان فاما ان تربى هذه المصائب بترك من الوقوف عند حدود الله والانضباط بأوامر الله واللجوء إلى رحمة الله عز وجل. هذه المصائب تمر مر الكرام وإما أن تدخل هذه المصائب لكن في الوقت المحدد في الوقت المرسوم ولكل أجل كتاب. نعم فتدخل هذه المصائب فتحكم في كيان هذا الانسان حكما قضائيا عادلا دقيقا لا يستطيع اي حكم قضائي ان يستل غلام قضائيه كما تستلمه هذه المسائل. نعم هذه الحقيقة الواسعة التي لا بد منها. إذن أعيد فأقول الصدق، إنما كان له هذه القداسة لأسباب ثلاثة. أولا لأنه ينبوع الإيمان في الوقت الذي يكون الكذب ينبوعا بحجة بالله. ثانيا لأن الثقة هو ينبوع الثقة بين عباد الله، وإنما تقوم أحكام الإسلام كلها على نتيجة التعاون والتآلف بين الناس بعضهم مع بعض، ولا تقوم الثقة إلا بالصدق. وإذا الست هي دعامة التعاون وروح الأحكام الإسلامية أجمع. المزية الثالثة التي من أجلها كان الصدق له هذه القداسة العزيز الكبرى بعد هذا كله، أن هذا الإنسان لا يمكن أبدا أن يكون صادقا إلا إذا كانت رقابة الله عز وجل في لاحقه أينما ذهب. فمن رأيته صادقا باستمرار فاعلم أن هذا الإنسان يراقب الله عز وجل باستمرار. ومن رأيته يتلوى ما بين الصدق والكذب فهو يغفل عن الله بمقدار كذبه، نعم، ويراقب الله عز وجل بمقدار صدقه. هذا البحث مدخل إلى كلام طويل في واقع لا أستطيع أن آتي عليه الآن، لكن أقول كلمة أنهي بها هذا الدرس، نعم، لأنها قد تطيح بمشكلة في أذهان بعض الناس. قد يكون قائلا منكم لا سيما أولئك الذين يحتكون بالأوروبيين كثيرا ويدخلون إلى أوروبا كثيرا، يقولون لقد وجدنا الصدق عند الغربيين. فنحن نعلم أن هؤلاء الغربيين ليس عندهم لا رقابة لله ولا يقيمون للدين وزنا، ولكننا عاملناهم تجارا، عاملناهم أصحاب مصانع، عاملناهم عمالا، فرأيناهم مثال الصدق. هذا الكلام يقال أيها الأخوة، ولكن مع الأسف مضطر أن أقول إن الذين يقولون هذا الكلام إما أنهم سطحيون جدا، وفي نوع من السذاجة السعي إلى هذا التصور، وإما أنهم يعلمون أن الأمر ليس كذلك ويبالغون في الصورة. الرجل الأوروبي لا يهمه أن يكون صادقا ولا أن يكون كاذبا. الرجل الأوروبي اليوم يهمه أن يتفنن في استخلاص أكبر قدر من الربح بأيسر طريق علمي مدروس. هذا هو الذي يهم الرجل الغربي اليوم. والتجار أو أصحاب المصانع والأنعام في الغرب كما يدرسون فن الدعاية والقدر الذي ينبغي أن يترك إلى تغطية الدعاية من رأس المال، كذلك يدرسون فن المعامل مع الزبائن، ويعلمون أن الصدق في التعامل هي الأداة التي تجر لهم الربح اليسير. ولذلك انا اسمي هذه الاخلاق فيهم اخلاقا اقتصاديه لا اخلاقا انسانيه. والدليل الكبير على ذلك ان الربح عندما يتوقف على الكذب، عندما كثيرا ما يقول هذا، عندما يتوقف الربح على الكذب ماذا يصنع هذا الانسان؟ لا يتعرف على الكذب بل يكذب ويتفنن في الكذب ويخرج الكذب في مخرج مقبول حتى لا يدعك تشعر بكذب. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، ينبغي أن نخضع بها. الأخلاق الغربية يا إخوان أخلاق واحدة لا تتجزأ. في التعامل التجاري وفي التعامل السياسي أخلاق الرجل الغربي واحدة لا تتجزأ. انظروا الى الغربيين ما الذي يقدسونه في تعاملهم مع الناس، يقدسون المسلح المصلحة ولا شيء غير المصلحة. فإذا اقتضتهم مصلحتهم أن يبدلوا بدري، إذا اقتضتهم مصلحتهم أن يكذبوا كذبا من شأنه أن يهلك أمة فعل، لأن اقتضتهم مصلحتهم أن يصدقوا صدق. فلا يهمهم لا الصدق لذاته ولا الكذب لذاته. قلت مرة إن لرن ختم حياته بكتابة مذكرات سماها أعمدة الحكمة السبع. الرجل التقى في كتابه هذا بالأكاذيب الضخمة التي كذب بها على المسلمين والعرب، وكل كذب كل كذب من هذه الكذبات جريمة جريمة إنسانية بحد ذاته. نعم، يقول كم انا سعيد الان بهذه الحرب، بهذه الشرف الحرب المعروفه نعم عندنا التي وضعت ايدارها دون ان تراق فيها قطره دم انجليزي من غزو الانجليزي. نعم، ولقد وعدت العرب ان تعود الخلافه اليه بعد ان قويت بالنسبه للدوله العثمانيه، وقد كان واضحا ان هذه المواعيد ستكون عذرا على ورق. نعم، ولو اني نحطتهم السبب لقلت لهم عليكم ان تدعموا الخلافه وان تسدوا من اجلها. نعم، ولكن كان علي ان اكون مخلصا مع حكمهم. هذا كذب ام ماذا اسمه؟ لأي كذب؟ وسلسلة من الأكاذيب، سلسلة من الأكاذيب الطويلة العريضة. وكذلك الذين يتركون السياسة ليشتغلوا بالتجارة، ويتركون التجارة ليشتغلوا بالصناعة، حيثما رأوا المصلحة صاروا في ذلك الطريق. إن اقتداهم الكذب كذبين، وإن اقتداهم الصدق صدقوا. فلا يقول المقائل أن والله الغربيين أخذوا أخلاق الإسلام ونحن تركنا أخلاق الإسلام، ولا الغربيين ما أخذوا أخلاق الإسلام. والله الغربيين نعم، لكن ماذا يصنع الغربيون؟ يعني ماذا نقول؟ الآن الانحراف إلى الفواحش له أسلوبين، اسلوب يعني من حق من العيان بهدل، اسلوب مشوشة. نعم، وله اسلوب اخر ثاني، اسلوب راقي. نعم، تشم من هذا الاسلوب الاول رائحة الحطة والانحراف، وتنظر الى الاسلوب الاخر فلا تجد الا مظهر الرقي والسجود. هذا هو الامر، نفس الشيء الغش والخداع قد يكون بطريقة مكتوبة بدائية كما وقع في نعم وقع كثير من الناس في بلاد المسلمين، ولكن هذا نفسه يكون عند أولئك الناس بأسلوب مقنع وبأسلوب مزور وبأوراق ثقيلة ملونة مدهرجة، بحيث أن الإنسان السطحي النظر لا يغير الى ادراك الحقائق الكامله. كل هذا الكلام البقيه ان شاء الله. الحمد لله.